السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذه اللقاءات المتتابعة معكم. أشكر لكم فضلكم و كرمكم بمتابعتكم لهذه الحلقات، وأسأل الله أن يوفق محبكم لأجل أن يقدم لكم بإذن الله ما تعتبرون أوقاتكم عمرت به واستفادت. أيها الأحبة الكرام، أحيانا الإنسان يبحث عن خليفة له، بمعنى أنه يحسن الظن في إنسان آخر، يحسن الظن بذكائه، بقدراته، بدينه، بخلقه، بأدبه، فيريده أن يكون خليفة له في مكانه، سواء مكانه العلمي، كان يكون مثلا عالم من علماء المسلمين، أو ربما يكون أحيانا عالم من علماء الفيزياء، الكيمياء، الأحياء، الطب إلى آخره، أو مكانه أحيانا في التجارة أو نحو ذلك. تعالوا اليوم نقف على قصة عجيبة بين الإمام أبي حنيفة النعمان ابن ثابت رحمه الله تعالى. نعمان ابن ثابت أبو حنيفة من كبار الفقهاء، يقول الشافعي: الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة، فهو فعلا يعني رأس من رؤوس الفقهاء. ولد في سنة 80 من الهجرة، وتوفي في سنة 150 من الهجرة رحمه الله. كان له قصة عجيبة مع أحد طلابه، هذه القصة تدخل فيها أبو هذا الطالب، صارت بعدين قصة في الأخير عند الخليفة. أبو حنيفة صار يعطي الطالب أجرة يومية. عجائب في هذه القصة، فما هي هذه القصة وكيف جرت أحداثها؟ تفيض حنينا دروب الحياة. كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى في درسه، درس في مسجد يجتمع عنده مئات الطلاب، يأتي إليه الطلاب من كل مكان، يسيرون في هذه الطرقات معهم كتبهم لأجل أن يحضروا درس أبي حنيفة. فإذا دخلت إلى المسجد رأيت جلالة الشيخ، رأيت مجلسه العامر على كرسيه بين طلابه أو ربما على الأرض يدرسهم، هذا يسأل وهذا يناقش وهذا يستفتي في مجلس مهيب. كان من ضمن هؤلاء الطلاب غلام صغير، عمره لم يتجاوز 12 سنة، كان يأتي ويجلس، وكان ربما يسأل أحيانا أسئلة تدل على ذكائه، وأحيانا بعض الأسئلة تدل على الذكاء وأسئلة تدل على الغباء. ذكروا أن أبا حنيفة يوما كان جالسا في درسه، قالوا: فأقبل رجل له هيبة، يعني عليه رداء جيد وعليه عمامة جيدة وله هيبة، جاء وكان أبو حنيفة رجله تؤلمه، فكان قد مد رجله عند طلابه ويحدث. فلما أقبل ذلك الرجل، أبو حنيفة لوى رجله وجلس جيدا احتراما لهذا الرجل. جاء الرجل وجلس، أبو حنيفة ما يدري من هذا، يمكن عالم من علماء البلد الفلاني جاء إلينا. فلما أكمل أبو حنيفة الدرس قال لهم: من عنده سؤال؟ فقال هذا الرجل: أنا عندي سؤال يا شيخ. قال: ما هو سؤالك؟ قال: يا شيخ، إذا جاء رمضان ماذا نفعل؟ قال: تصوم. قال: وإذا جاء الحج ماذا نفعل؟ قال: تحج. قال: فإذا اجتمع رمضان والحج مع بعض نصوم أم نحج؟ فأبو حنيفة لما سمع هذا السؤال قال: أنا لأبي حنيفة أن يمد رجله. يعني قال: أصلا لا يمكن يجتمع رمضان والحج في كيف يجتمع رمضان والحج مع بعض؟ هذا شهر وهذا شهر، لا يمكن أن يجتمع مع بعض. فأدرك أبو حنيفة أنه أعطى الرجل أكبر من حجمه، يعني اغترارا بظاهر. هذا الغلام اسمه أبو يوسف، غلام صغير، وهو طبعا أصبح بعد ذلك من كبار علماء المذهب الحنفي. أعجب أبو حنيفة به، لكنه لاحظ أن هذا الغلام يغيب كثيرا عن الدرس. أمسكه يوم قال: يا بني، أنت لماذا تغيب عن الدرس؟ قال: نحن قوم فقراء، وأبي يلزمني أن أذهب إلى السوق وأشتغل حمالا، يعني أنا على صغر سني لكن أستطيع أن أحمل أشياء يعني في السوق أكتسب لأجل أن أعطي أبي وأمي. نحن قوم فقراء، ولو رأيت حالتي، يعني أنا وأبي وأمي ونحن في فقرنا وفي بيتنا، وربما أنا يعني في السوق مع أبي في فقرنا، يعني لا علمت أننا فعلا قوم محتاجون. فقال أبو حنيفة: يا بني أطلب العلم، طلب العلم فضيلة وفريضة وسيرفعك الله بهذا العلم. فقال: طيب. فجلس، فإذا بأبيه يأتي ويضربه ويخرجه من المسجد. فذهب أبو حنيفة إلى والدي أبي يوسف، قال: لماذا ما تجعل ابنك يطلب العلم؟ قال: يا أبا حنيفة، أنت رجل خبزك مشوي، يعني أنت ما شاء الله بخير وعندك فلوس، ونحن قوم فقراء، لا بد أن يشتغل وينفق علي أنا ويساعدني وينفق على إخوته الصغار. فقال له أبو حنيفة: كم يكسب ولدك كل يوم؟ قال: يكسب درهمين. قال: دعه عندي يطلب العلم وأنا أعطيه في كل يوم درهمين. خلاص، أنت تريد يشتغل حمال ليكسب درهمين، اجعله عندي يعتبره حمال، يدرس عندي وأنا أعطيه كل يوم درهمين. قال الأب: قال طيب خلاص. فقال أبو حنيفة: اسمع، والله إني أعلم ولدك علما إن أتقنه جلس على الطنافس، يعني الوسائد، في صدور المجالس عند الخلفاء، وأكل اللوز بالفالوذج. اللوز بالفالوذج هو نوع من الحلى لا يأكله عادة إلا التجار الكبار والخلفاء، غالي اللوز والفالوذج. فيقول أبو حنيفة: ترى ولدك إذا طلب العلم بيرتفع شأنه. فقال: هذا يأكل لوز فالوذج، هذا يجلس عند خلفاء؟ قال: نعم. قال: تعطيني درهمين وأتركه ولا يشتغل؟ قال: أعطيك درهمين. فصار فعلا كل يوم بيوسف يأخذ درهمين ويعطيها لأبيه. كبر أبو يوسف حتى فقه وعلم، وصار عنده معلومات، وصار يعني يناقش أبا حنيفة، وصار عنده معلومات. فجأة مرض أبو يوسف واشتد مرضه، فقده أبو حنيفة فسأل عنه، قالوا: هو مريض. فمضى إليه حتى دخل عليه في بيته، فإذا هو قد اشتد به المرض حتى أشفى على الهلاك، يعني اللي يراه يقول هذا بيموت. فأبو حنيفة وضع يده على رأسه، جلس حزينا عنده، والرجل مريض. يفكر أبو حنيفة: طيب لو مات هذا الرجل اللي أنا صار لي سنوات الآن يعني أبنيه وأنفق المال لأجل تعليمه والحفاظ عليه، لو مات. ثم خرج أبو حنيفة من عند أبي يوسف وأبو يوسف مريض، وقال أبو حنيفة: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. أنا كنت أخطط أنك أنت اللي تصبح من بعدي الشيخ، أنت العالم من بعدي، لكن ها هو الموت يهجم عليك. مضى أبو حنيفة إلى درسه وهو يدعو لأبي يوسف. مر يوم ويومان فشفي أبو يوسف. أبو حنيفة يسأل عنه يعني، لكن شفي أبو يوسف، فقام واغتسل ولبس أحسن ثيابه وأراد أن يخرج إلى المسجد. فقال له بعض أهله: إلى أين؟ قال: إلى الدرس، درس الشيخ، أنا غايب صار لي الآن أيام. قالوا له: خلاص، أنت ما تحتاج إلى أبي حنيفة، أنت شيخ مثل أبي حنيفة. قال: كيف يعني أنا شيخ؟ قالوا: إن أبا حنيفة لما جاء زائرا لك ورآك مريضا خرج وهو يقول: آه يا أبا يوسف، لقد كنت أرجوك للناس من بعدي. بمعنى أنك أنت الآن لو أبو حنيفة مات أنت بتجلس مكانه وتشرح الكتب نفسها التي يشرحها أبو حنيفة، بمعنى أبو حنيفة شيخ وأنت شيخ، لماذا تضيع وقتك في طلب العلم عنده والحضور بين يديه؟ قال أبو يوسف: آه أنا شيخ. دخل أبو يوسف إلى المسجد، بدأ أن يذهب إلى الحلقة التي فيها أبو حنيفة، ذهب إلى موضع آخر من المسجد وجلس وبدأ يحدث، واجتمع الناس عنده. أبو حنيفة جالس التفت، فإذا والله في حلقة فيه شيخ جديد. قال أبو حنيفة: نزل بالبلد شيخ؟ في أحد علماء جاء بلدنا؟ قالوا: لا. قال: طيب عجبا، من هذا؟ يعني أبو حنيفة يعرف ما في عالم له، غريب في عالم يفتح في نفس المسجد درسا. قال أبو حنيفة رحمه الله: طيب من هذا؟ قالوا: هذا أبو يوسف. قال: أبو يوسف شفي؟ قالوا: نعم. قال: عجبا، لماذا لم يأتي ويحضر معنا الدرس؟ قالوا: قد حدث بما قلت. طلاب أيضا علموا بالخبر، قالوا: قد حدث بما قلت، سمع أنك قلت عن كذا وكذا ورأى نفسه أنه عالم خلاص شيخ. فقال أبو حنيفة يأبى أبو يوسف إلا أن نقشر له العصا. لازم نقشر العصا، لازم نجلده حتى يتأدب. تعال. نادى واحد من الطلاب عنده، قال نعم يا شيخ. قال اذهب إلى الشيخ اللي جالس هناك، إلى أبي يوسف، وقل له يا شيخ أنا عندي مسألة. فسيفرح ويقول ما مسألتك؟ إن هو لسه شيخ جديد بيفرح بال يعني إن الناس يستفتونه. فقل له، شوفوا يا جماعة المسألة، قل له رجل دفع ثوبا له إلى خياط ليقصره. واحد عنده ثوب طويل ذهب به إلى الخياط حتى يخيطه يقصره قليلا، ثم جاء بعد أيام يريد ثوبه، فجحده الخياط. قال الخياط ما أعطيتني شيئا. قال يا ابن الناس ثوبي أعطيني إياه. قال لا ما أعطيتني شيئا، مالك ثوب. فذهب إلى الشرطة، وجاءت الشرطة وفتشت الخياط حتى وجدت الثوب طيب وأعطته الرجل. طيب السؤال، هل يستحق الخياط أجرة على تقصيره الثوب أم لا يستحق؟ اسأل الشيخ اللي هناك. فإن قال لك يستحق فقل له أخطأت، وإن قال لك لا يستحق فقل له أخطأت. إن قال نعم يستحق الأجرة قل لا أخطأت، وإن قال ما يستحق الأجرة قل له أخطأت. مضى هذا الغلام حتى هذا الشاب السائل حتى وقف بين يدي أبي يوسف. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى دلاء. فقم بعلم ولا تطلب به بدلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء. حتى إذا وقف هذا الغلام أو الشاب بين يدي أبي يوسف فرح أبي يوسف، قال يا شيخ أنا عندي مسألة. قال ما مسألتك؟ هو أصلا جلس لأجل أن يستفتيه الناس، ما أنا شيخ وأبو حنيفة شيخ، يعني الرؤوس متساوية الآن. قال يا شيخ هذا رجل معه ثوب طويل، فذهب إلى خياط ليقصره، دفعه إلى الخياط، ثم جاءه بعد أيام ليأخذ ثوبه، فجحده الخياط. قال ما أعطيتني ثوبا. الخياط إن نواني يسرق الثوب يعني. قال ما أعطيتني ثوبا. فذهب إلى الشرط واشتكى، فجاء وفتشوا المحل وأخرجوا الثوب ودفعه إلى صاحبه. طيب السؤال، هل يستحق يا فضيلة الشيخ الخياط أجرة على تقصير الثوب أم لا يستحق؟ فقال أبو يوسف نعم مدام قصر الثوب يستحق. قال أخطأت. قالها أعد المسألة، فأعاد المسألة. قال ثم جحده الخياط وذهب وجاب الشرطة وفتشوا وأعطوا الثوب، يستحق ولا لا؟ قال جحد الثوب. قال نعم. قال لا ما يستحق الأجرة. قال أخطأت. قال أبو يوسف من أرسلك؟ عارف هذا وراه موضوع. قال من أرسلك؟ هذا الشاب صريح كل الأسئلة يجاوبها. قال أرسلني الشيخ أبو حنيفة. أرسلني أبو حنيفة. قام أبو يوسف إلى أبي حنيفة، وأبو حنيفة رحمه الله في درسه عنده الطلاب، فأقبل حتى وقف بين يدي أبي حنيفة. قال يا شيخ مسألة. أبو حنيفة ما كلمه، واصل الدرس يريد أدبه. فقال يا شيخ مسألة، ما كلمه، أكمل الدرس. فجاء أبو يوسف وجلس بين يدي أبي حنيفة. قال يا شيخ مسألة. قال جاوب، أنت شيخ ما شاء الله شيخ، جاوب. قال لا والله، بل أنت الشيخ ليس أنا، أنت الشيخ. قال ما مسألتك؟ أبو حنيفة يعتبر أبا يوسف يعني كأنه واحد من عياله، لكن احتاج أن يؤدبه، ما يحتاج يطول الموضوع. قال لها ما مسألتك؟ قال تعرفها أصلا، المسألة ما خرجت إلا من هذا الرأس الذكي، تعرفها. فقال مسألة الخياط والرجل. قال نعم. فقال أبو حنيفة، اسمعوا أيها الأخوة والأخوات الفقه، قال أبو حنيفة، نحن الآن طبعا نحتاج أن نحدد هل يستحق الخياط أجرة على تقصير الثوب أم لا يستحق؟ نحتاج أن نحدد ذلك. قال أبو حنيفة: ننظر في مقدار تقصيره للثوب، فإن كان قصر الثوب على مقاس نفسه فلا يستحق الأجرة، لأنه نوى سرقة الثوب ثم قام بالعمل بالخياطة والتقصير، فهو قام بالعمل لأجل نفسه لا لأجل الرجل، فما يحتاج أجرة. وإن كان قصر الثوب على مقاس الرجل فيستحق الأجرة، لأنه عمل العمل لأجل الرجل ثم بدا له أن يسرق الثوب. فهمت يا أبا يوسف؟ قال أبو يوسف: نعم. وجلس أبو يوسف عند أبي حنيفة حتى مات أبو حنيفة رحمه الله عام 150 للهجرة، وكان أبو يوسف هو القاضي من بعده. يوم من الأيام أبو يوسف في مجلس الخليفة، مجلس عظيم فيه الخدم والحشم، الخليفة على كرسيه والناس من حوله، فيهم القضاة فيهم العلماء، الكل يرجو نوال مال من الخليفة أو هدية، الكل يرجو أيضا تقربا إليه. أبو يوسف جالس، وكان قاضي القضاة في ذلك الحين، يعني كبير القضاة، فجيء إلى الخليفة جيء إلى الناس بطعام، نوع من الضيافة الحلا، وجيء إلى الخليفة بحلا خاص لوز بالفالودج، فلما وضع بين يديه قال الخليفة: ابدأوا بالشيخ، وأشار إلى أبي يوسف القاضي. فجاءوا، والله هذا الحلا الخاص بالخليفة قدمك على نفسي، فجاءوا وضعوه بين يدي أبي يوسف، فلما نظر أبو يوسف إلى اللوز بالفالودج ضحك وضحك وضحك حتى استلقى على قفاه من شدة الضحك. تعجب الخليفة: يعني الآن نعطيك حلا وأكرمك به وتضحك؟ لا، وتضحك ضحكا شديدا أيضا. قال: ما الخبر يا شيخ؟ يعني أنت الآن تضحك في مجلسي بهذا الأسلوب، ما الخبر؟ قال: والله أيها الخليفة، لم أقصد شيئا سوى أني تذكرت أبي لما قال له أبو حنيفة رحمه الله، هذا بعد ما مات أبو حنيفة، قال لما قال له أبو حنيفة: إني أعلم ولدك علما إن أتقنه، جلس على الطنافس في صدور المجالس عند الخلفاء وأكل اللوز بالفالودج، وأبي يقول: هذا يأكل لوز بالفالودج، هذا يدخل عند الخلفاء. فانظر الآن كيف رفعني العلم، حتى جلست على الطنافس يعني على الوسائد في صدور المجالس عند الخلفاء وأكلت اللوز بالفالودج. فعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قبل أن أختم أيها الأفاضل، أقف معكم وقفات يسيرة من قصة أبي يوسف مع أبي حنيفة. أولا، أبو حنيفة كان عنده اهتمام بالموهوبين. نحن اليوم ربما نمدح الغرب في كثير من الأحيان على أنهم يهتمون بالموهوبين ويعتنون أكثر بالأذكياء ويفتحون لهم المجال للنجاح ويعينونهم إن كانوا يريدوا أن يخترعوا أو يفعلوا شيئا. كان السلف رحمهم الله تعالى يتعمدون أن يعتنوا بهؤلاء الموهوبين وأن يصنعوهم، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعتني بالموهوبين. أبو حنيفة يا جماعة لم يرد أن يكون أبو يوسف كما قال الأول: أضاعوني وأيفة أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. لا يريد أبو حنيفة أن أبا يوسف بهذا الذكاء والفطنة والنباهة والحكمة أن يضيع عمره وأن يشتغل حمالا. لا، صحيح مهنة الحمال ليست مهنة دنيئة، يعني يبقى أنه يكسب بالحلال أحسن من اللي يعني يكتسب من حرام، لكن مع ذلك مهنة العلم والاشتغال به وطلب العلم ونفع الأمة بلا شك أنه أعلى وأرفع. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مثل العالم، يقول: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أبو حنيفة لما رأى أبا يوسف رآه متميزا، جاء ودعمه لأجل أن يتميز أكثر. ينبغي أن نفعل ذلك اليوم نحن مع زملائنا. إذا عندي زميل متفوق وجيد أو وحدة عندها زميلتها أو دكتور أو دكتورة في الجامعة أو مدرس أو مدرسة عندهم أحد متميز، ادعموهم، شجعوهم، اشتروا لهم دفاتر، اشتروا لهم الكتب، تواصلوا مع أهلهم. إذا الولد بيترك الدراسة، ليش يا ولدي تترك الدراسة؟ أنت متفوق، أنت ذكي. قال والله لأجل أني أشتغل. لا، إحنا ننفق عليك وننفق على أهلك، نعطيك الراتب، لكن واصل. يا جماعة لا بد أن هؤلاء الموهوبين الذين ربما الحياة تكون صعبة عليهم أن نقف معهم. الأمر الثاني أيضا أن لا يغتر الإنسان بما وصل إليه من علم. لا، وفوق كل ذي علم عليم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بما سمعنا. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وفقها ومعرفة ودعوة إلى الله تعالى. بارك الله فيكم، إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.